السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب جواز اتخاذ الأنماط. الأنماط تطلق على الستائر، تطلق على الملايات التي توضع على السرير، تطلق على نحو ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال عمرو وقتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ يعني أتيت بستائر أو ملايات، فرش أو أشياء توضع على الهودج، يعني اللي هي الزينة الظاهرة، الأنماط ظهرت يعني الزينة الظاهرة على الفرش. فهمت يا عبد الرحمن؟ اتخذت أنماطا؟ لا، لم تتخذ أنماطا. الفرش الظاهر، أنت عندك أنماط في البيت، أنت تنام على ملاية على السرير أو ستاير على الحيطان. قال: لما تزوجت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لي أنماط، يعني من أين أشتري، من أين آتي بالأنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قول النبي أما إنها ستكون يا عبد الرحمن، هل يعني الإباحة أو لا؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لي أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: انتبه يا عبد الرحمن، حتى إذا قدر الله تزوجت امرأة كانت فقيهة قال جابر: وعند امرأتي نمط، زوجتي عندها نمط، فأنا أقول: نحيه عني، ابعديه عني. تقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، إنها ستكون، يعني لو كانت حراما لقال لا تستعملوها. فهمت استنباطها؟ في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنماط ستكون. وهناك حديث: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين على الستائر. فكان من بعض إخواننا يفهمون من حديث ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين أن الستائر تمنع، ويستدل لهذا بأن أبا أيوب الأنصاري ذهب إلى ابن عمر فقال له ابن عمر، فعفوا، وجد عند ابن عمر ستائر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجد عند ابن عمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجد عند ابن عمر ستائر، فامتنع من دخول امتنع من دخول المنزل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امتنع من دخول المنزل. فقال: وأنت يا ابن عمر، يعني عندك الستائر؟ قال: يا أبا أيوب، غلبتنا عليه النساء. قال: وأنت يا ابن عمر، تغلبك النساء؟ وخرج. فبعض إخواننا يفهمون من هذا أن الستائر تمنع، أن الستائر تمنع، ولكن ابن عمر لم يكن يرضى بشيء محرم في البيت. وامرأة جابر حاججت جابر، حجاج جابر، فقول النبي ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، قال بعض العلماء: لا يساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، ما أمرنا لا تساوي نهينا فقول النبي أما إنها ستكون لا تحمل تحريما. هذا وصل. وقال الإمام مسلم أيضا: باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني الفرش التي ليس فيها فائدة ما في داعي لوجودها، اهديها لغيرك أو بيعها أو تصرف فيها. لكن إذا كان الشخص يرتاده الأضياف فجأة حينا بعد حين ووضع فراشا احتياطا لا مانع من ذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وقوله الثالث للضيف يعني فرش، كأن الثالث للضيف يعني اسم جنس الشيء، يعني الفرش فرش للضيف، والزائد على فرش الضيف تكون للشيطان، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.